بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذه الحلقة عن العيد وعن المحاذير، يعني بعد انتهاء رمضان تنتشر المقولات المشهورة التي تغير النعم التي كان فيها عباد الله والتي تلقوها عن الله عز وجل، تغيرها أي لا تجعلهم يشعرون بالفرح الذي هو عطاء الله لهم في تلك الأيام المباركة أيام رمضان. أيام رمضان كانت أيام عطية من الله، وكانت منحة، وكان كرم إلهي يعطيه الله للعباد. الله عز وجل يعطيهم من غير أن يطلب منهم شيئا، هي أيام عطاء ليست عليها شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في حديث نصف من شعبان بأن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن إلا متشحنين، فلم يقل بأن الله عز وجل رتب هذه المغفرة على عمل يعمل في تلك الليلة، بل الله يغفر عز وجل ويغفر في كل ليلة سبحانه وتعالى، الله كريم يعطي. فبعض هؤلاء المشاغبين يشاغبون على عباد الله فيوهمونهم بأن عبادتهم لم تلقى القبول إذا لم يتبعها طاعة لله أخرى، فيقولون الطاعة بريد الطاعة والمعصية بريد المعصية، وكأنهم يريدون أن يجعلوا الخلق كلهم معصومون مثل الأنبياء، وهذا غير موجود وغير متوفر بين الخلق، والله لا يريد عباده كذلك. وهذا يعني أيضا أن الإنسان لا يمكن أن يعصي الله أبدا، وهذا أيضا غير موجود، فكيف لا يعصي الله؟ إذن من ذا الذي سيستغفر من المعاصي؟ ولمن سيغفر الله عز وجل؟ الله يغفر لعباده الذين يطيعونه ثم يعصونه ثم يتوبون ثم يعصونه ثم يطيعون، وذات التوبة هي أصلا طاعة. فكم كملت في المعاصي الطاعات، وكم كانت بعد المعاصي طاعات، وكم أدت المعاصي إلى طاعات، فإنها أي هذه المعاصي إن حققتها هي بريد الطاعات، فإنك بعد المعصية تتوب فيتؤديك إلى طاعة. فهذه المقولة مقولة مشاغبة ومقولة قاطعة بين العبد وبين ربه، هذه من المقولات التي يجب أن يحذرها الإنسان، يحذرها عند العيد، عند يوم الفرحة، عندما يريد أن يكون سعيد، فلا يجعل مثل هذه العبارات تشغب عليه. فهذه عبارات في حقيقتها لا توصل بين العبد وربه، بل تقطع الطريق بين العبد وربه. وهناك أيضا من المقولات مثل مقولة لا تصلي ليلة العيد، لا تصلي ليلة العيد، يقولون بأن الصلاة ليلة العيد وتخصيص ليلة العيد بصلاة هذه بدعة، وهذه أيضا من المقولات التي يجب أن نحذرها، فإن الله عز وجل شرع لنا الصلاة في كل وقت إلا في أوقات محددة، فذكر لنا بأننا عند الزوال تكره الصلاة، وأنه بعد صلاة فريضة الصبح في وقت الصبح قبل شروق الشمس تكره الصلاة، وأنه تكره الصلاة أيضا من شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس إلى قدر رمح، يعني حوالي ثلث ساعة أو 25 دقيقة تكره الصلاة، وكذلك بعد صلاة فريضة العصر إلى غروب الشمس أيضا تكره الصلاة. إذن هذه الأوقات التي نص الشرع فيها بأن لا نصلي، فمن جاء بعد ذلك ب قول زائد على هذا التشريع فقال لا تصلوا أيضا في تلك الليلة، فإنه يلزمه بذلك نص شرعي يضيفه إلى تلك الأوقات التي كره الله فيها الصلاة، وحيث إن عدم هذا النص كان ذلك القول قولا غير صحيح وغير شرعي، بل هو قول مشغب بين العباد وبين ربهم يمنعهم عن التقرب إلى الله. فالصلاة ليلة العيد صلاة مستحبة مثل باقي الليالي، صلاة ليلة العيد لا ينبغي أن تستثنى لأن الاستثناء لابد فيه من نص، فمن قال بأن صلاة ليلة العيد بدعة كان قوله هو البدعة. فهذه من الأقوال التي نحذرها، وهذه من الأقوال التي ينبغي ألا نروجها. وأيضا يقولون لا تزور القبور في يوم العيد فإن العيد للأحياء وليس للأموات، هذه المقولة ليست حديثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور في كل وقت، كان يزور البقيع الذي هو بجوار بيته وبجوار مسجده صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان يزوره بالليل ويزوره بالنهار ويزوره في كل وقت صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه خصص يوما معينا فقال هذا لا تزور فيه، فلم يقل لنا لا تزور الأموات يوم العيد، ولا تزورهم يوم الجمعة، ولا تزورهم في رمضان، ولا تزوروهم مثلا في يوم عاشوراء، لم يقل شيء. كل ذلك من البدع المنكرة التي يشغب فيها بعض الناس على بعض الناس، فينبغي أن نحذر مثل هذه العبارات. أيضا تجد من العبارات التي نحذرها لا تكبر إلا بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. كيف لا نكبر إلا بتكبير النبي؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه لفظ محدد بتكبير العيد، بل الذي ينقل بالأسانيد هو إما عن تابعي أو عن صحابي، وأشهر التكبيرات والألفاظ التي تنقل هي عن ابن مسعود وعن قتادة وعن عطاء فقط، لكن لا يوجد عندنا تكبير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، فهذا أمر متسع، ولذلك نحذر مثل هذه المقولة. فالذي يرددها أي هذه المقولة يظهر عليه بأنه لا يقرأ السنة ولا يعرف الفرق بين المرفوع وبين الموقوف، وإن كان يظن بأنه لا ينبغي أن يتلفظ إلا بالحديث المرفوع أو بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو على هذه الصورة ينبغي عليه ألا يكبر أيام العيد، لأنه ينعدم في كتب التراث وجود إسناد متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الاحتجاج به، يذكر فيه المسندون اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الألفاظ التي نحذرها قولهم لا ترفع يديك عند تكبيرات العيد، وهذا أمر عجيب، لأن نعلم أن الإنسان إنما يحذر من المقولات التي عليها الإجماع، أما الذي ليس عليه إجماع وصار أمرا مختلفا فيه فينبغي ألا ننكر فيه بعضنا على بعض. فتجد أن أهل العلم يختلفون بين رفع اليدين في التكبير وبين عدم رفع اليدين في التكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.